المشهورين بأنهم اختلطوا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة رحمه الله أحد القضاة المصريين. وقد ثبت أن ابن لهيعة اختلط سنة 170 وتوفي سنة 174. فالعلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل ومنهم زكريا بن يحيى الثاني ومنهم كثير من المتأخرين يقولون إن ابن لهيعة إذا كان الراوي عنه قبل الاختلاط قبل احتراق كتبه وداره فإن حديثه قوي، فإذا كان الراوي عنه بعد الاختلاط فإن حديثه يكون ضعيفا لكنه يقبل أن يتقوى إذا جاء من وجه آخر. والذين رووا عن ابن لهيعة حتى الآن وقفت على 14 راوي من الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل الاختلاط. مشهور لك العبادلة الثلاثة اللي هم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب. هؤلاء الثلاثة اسمهم العبادلة، دول مشهور انهم اذا رووا عن ابن لهيعة فحديثهم قوي. واضاف ابن حبان الى هؤلاء الثلاثة واحد كمان من العبادلة وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبد الله بن مسلمة القعنبي هذا من الرواة المكثرين جدا عن مالك، وابو داود السجستاني في السنن بيعتمد بروايه مالك من طريق القعنبي. يبقى عندنا اربعه، وفيه يحيى بن اسحاق واسحاق بن عيسى وعبد الرحمن بن مهدي وبشر بن رشد. هؤلاء اربعه مع اربعه يبقى ثمانيه. وفي كمان اربعه رووا عنه وماتوا قبله، فهؤلاء بيقين سمعوا منه قبل احتراق كتبه، بيقين لان كلهم ماتوا قبل ان يختلط ابن لهيعة اما بعشرين سنة واما بثمانتاشر سنة واما باثنين وعشرين سنة. يعني ابن لهيعة اختلط سنة 72. شعبة وسفيان الثوري وعمر بن الحارث وعبد الرحمن الاوزاعي امام اهل الشام، هؤلاء ماتوا جميعا قبل ابن لهيعة، يعني ماتوا في حدود 348 و150 و151. يبقى هؤلاء لما يكونوا ماتوا في حدود 350 قبلها او بعدها بقليل، ابن لهيعة يكون اختلط 370، يكون ما بين موتهم واختلاط 120 سنة، يبقى في عز مكان ابن لهيعة يعني شباب الرواية كان هؤلاء يروون عنه. فهؤلاء ومن جرى مجراهم ممن مات قبل سنة 170 وثبت انه روى عن ابن لهيعة فاجعله في الذين روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، يعني يكون الرواية قوية. ومع البحث بنجد اخرين بشر بن بكر ومن كمان الليث بن سعد، والليث بن سعد ايضا كما نقل الحافظ بن حجر في الفتح. فيبقى هؤلاء روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. يبقى نستفيد من هنا ايه؟ ان الاختلاط وان كان احد اسباب التضعيف في الراوي لكن المختلط لا يساوي الضعيف. مش معنى انه اختلط يعني انه يقول عليه ضعيف، لا، واحنا قلنا الفرق بين انه مختلط وبين انه ضعيف. اختلط يعني ان ننظر الراي عنه، اذا كان قبل فحديثه قوي، اذا كان بعد فحديثه ضعيف. اما الراي الذي ضعف الاطلاق فسواء كان الراوي عنه قبل او بعد فحديثه ضعيف باطلاق. اذا عندنا الاختلاط ايضا قادح في الضبط، لكن الاختلاط الذي ينتج من مرض الموت لا يضعف به الراوي، اذ ان الذي يعالج سكرات الموت ما هي مظنة الرواية حتى يقر رواية الاختلاط، كمثل عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، فإن هذا يعني تغير في مرض الموت فلم يعتبر العلماء أن هذا من العلل التي تقدح في ضبطه، إذ أن معظم بني آدم يختلطون ويتغيرون مع سكرات الموت، فقد يتدركه سكرات الموت ثم يفيق.